الحميدي رحمه الله فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم. هل يريد بهذا رحمه الله الحصر بس نقول استغفر اللهم اغفر لهم؟ لا، هو يريد مثال، يعني ضرب من الاستغفار والترحم والترضي والدعاء لهم، واضح؟ فهذه كلمة تدل على ما بعدها، تدل على معاني أخرى متضمنة لمعنى ماذا؟ الاستغفار، متضمنة لمعنى ماذا؟ الاستغفار. لماذا نحن مأمورين بأن نأتي بمثل هذه الواجبات؟ لأن الله قد امتدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه ورضي عنهم، قال جل في علاه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل قد رضي عنهم، ألا نرضى نحن؟ والواجب تجاه من رضي الله عز وجل عنه أن نترضى عليه وأن نترحم وأن نستغفر له وأن نمسك عن الكلام فيه وأن نذكره بالحسن والجميل إلى غير ذلك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كيف لا يا إخوان؟ وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد فازوا بشرف الصحبة ولذة النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس معه، فلهم من الحقوق والواجبات يكفيهم شرفا أن جلسوا إليه وسمع منه كلمة، أليس كذلك؟ كيف هذا؟ ما يمكن أن يستوي أحد معهم في هذا الشرف وفي هذا الفضل. ولهذا بعض الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم لما أسلموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وموته ما يعتبرون في الصحابة، لا يعتبرون في إيش؟ يعتبرون في ماذا؟ في المخضرمين. فاتهم هذا الشرف أن أدركوه وهم مؤمنون، وأنهم ماذا؟ أنهم مؤمنون ويسمعون منه، لكن جاءوه ورأوه ماذا؟ وهم على غير الإسلام وأسلموا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ففاتهم هذا الشرف، فاتهم هذا الشرف. إذن لهم من الحقوق عليهم رضوان الله عز وجل الشيء ماذا؟ الكثير. هنا الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله له كلام نفيس في ينقله ويسنده عن أيوب السختياني رحمه الله في أصول السنة، أسنده أن أيوب السختياني رحمه الله أن قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. هذا أيوب ابن أبي تميمة السختياني، إمام من أئمة أهل السنة. نعم. ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه، لشيء كان إيش منه، فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، يكون قلبه لهم ماذا؟ سليما. نعم. إذن هذا كلام يسطره إمام أئمة أهل السنة الإمام أيوب، وينسب هذا القول بأن من أبغض أو تنقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه لأمر حصل منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح. انظر اعتبار الأئمة للسلف، انظر اعتبارهم لماذا؟ للسلف رضي الله تعالى عنه. نعم. والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا

لأنه عقد وباء وبراء في أمر مرجوح والحق في خلافه. نعم، إلى غير ذلك. ثم ذكر جملة رضي الله عنه ورحمه، أعني شيخ الإسلام، فيما يتعلق بالصحابة على وجه شيء من التفصيل والأزواج. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون يعني أهل السنة عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو مكاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيرها، وغير عن وجهه الصحيح، وغير عن وجهه والصحيح منه، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. إذن شيخ الإسلام يقرر من حيث الإجمال ابتداء لما بدأ في الكلام على عقيدة السنة الترضي عن الجميع، ثم دخل في تفصيل تفضيل بعضهم على بعض، وهذا أمر صحيح ومقرر، لكن هذا التفضيل لا يعني أن المفضول خرج عن الترضي وخرج عن الموالاة والترحم والاستغفار في عموم ما ورد، لا، فنحن مأمورون بماذا؟ بالاستغفار والدعاء والترضي لهم وعنه. وهنا بارك الله فيكم أيضا كلام للحافظ الشوكاني رحمه الله، كم هذه اللي قرأناها كلام شيخ الإسلام سورة الحشر؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول رحمه الله هنا في تفسير آية الحشر هذه العاشرة:

صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الخطيب رحمه الله في الكفاية بإسناد حسن، نعم، من طريقه الحافظ ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، أعني مقولة أبي زرعة رحمه الله تعالى. إذن نجد أن كلام أبي زرعة والإمام الحميدي وكلام أئمة أهل السنة منذ العصور الأولى إلى المتأخرة الشوكاني إلى من جاء بعده من أئمة أهل السنة، ابن أبي داود قبلهم، فلان، علان، حتى أئمة أهل السنة المتأخرين والمعاصرين الذين كتبوا في اعتقاد أهل السنة، ستجد أنهم ينصون على هذه المسألة. صحيح؟ لماذا؟ لأنهم وردوا من معين واحد ومنبع واحد صاف لا كدر فيه، صاف لا كدر فيه، بارك الله فيكم. طيب، هنا سؤال. قلنا أن من واجبات تجاه أئمة تجاه الصحابة رضي الله عنه الإمساك عما شجر ماذا بينهم. لماذا نمسك؟ يعني قد يقول قائل: يا شيخ، طب نحن نبحث عن الحقائق وأمور التاريخ وأمور ماذا التاريخ، نبحث نشوف من هذا، ما هو الصحيح. أما يقول هكذا، حرية، حرية، نبحث من المحق من المبطل، من إلى آخره، أليس كذلك؟ وغاية وكثير من هؤلاء الذين يبحثون ويحققون ويتحكحكون ويحككون ليسوا أهلا لا للنظر ولا للتأمل، بل هم كثير منهم مزعزع في اعتقاد أهل السنة أصلا. لكن نقول نمسك، جوابا لماذا نمسك، أقول نمسك لأمور عديدة. الأمر الأول أن ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن ما وقع ما بين الصحابة، قال الإمساك عما شجر بينهم، ها، أن الإمساك، أن ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتنة، أن الذي وقع بين الصحابة هو ماذا؟ فتنة. ومعلوم أن في الفتنة أو في الفتن الإمساك هو السلامة، أن الإمساك عن الخوض هو ماذا؟ أن الإمساك هو السلامة. ومعلوم أن السلامة لا يعدلها شيء، واضح؟ ولهذا قال أئمة أهل السنة: فتنة سلم الله منها أيدينا فلتسلم منها ماذا؟ ألسنتنا. هذا واحد. الأمر الثاني أن الواحد منهم رضي الله تعالى عنهم دائر بين الأجر والأجرين، دائر بين الإيش؟ الأجر والأجرين، وكلهم اجتهد وأراد الوصول للحق، كلهم اجتهد وأراد الوصول للحق، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله ماذا؟ أجر واحد، فهو مأجور معذور، مأجور معذور. أيضا الوجه الثالث أن الكلام فيما شجر بين الصحابة يتنافى مع وجوب سلامة القلب عليهم، أن الخوض يتنافى مع ماذا؟ مع وجوب سلامة القلب تجاهه عليه. لماذا؟ لأن المرء قد يسترسل في الكلام ويبحث: لا، أخطأ فلان، ما كان رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يفعل هذا، الصواب مع فلان. لا بد وكثرة الكلام أن يقدح الشيطان يوما ما في القلب شيئا واضح؟ فتظهر على فلتات اللسان تلك العبارات، كأن يقول أن مسلمة الفتح غثائية مثلا، أما قالها أحدهم المأربي يقول قولي في صحابة رسول الله مسلمة الفتح أنهم غثائية جادل ونافح، ولما جلسنا معه قال أستغفر الله وخطأ لا يجوز، أستغفر الله منه وأتوب، وعن كل ما يمس أصحاب رسول الله. ثم لما ذهب إلى جدة رجع فقال لا، الأولى أن أترك هذا التعبير، ليس هذا غلطا ولا وفي شيء. شفت كيف الشيطان يتجارى بالإنسان ويتلاعب به؟ لأن أسلم الإنسان عقله للشيطان، والشيطان أقسم على الله جل وعز لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين لزموا الحق، قالوا به وقفوا وتكلموا بما تكلم به الحق وأمسكوا عما أمسكوا. واضح؟ فإذا لا بد أن الاسترسال في الكلام ومحاولة النظر من المحق من المبطل، ستجد في النهاية إلى ماذا؟ أن اللسان لا بد وأن ينفرد، وأن يوجد الشيطان في القلب شيئا ودغلا. واضح؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا أئمة أهل السنة نصحوا الناس إلى أن يلزموا وأن يكفوا وأن يمسكوا، ما لكم ولهم، خير الناس، ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وهو راض عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم الخوف؟ فلما الخوف؟ هذا هو وجه ماذا؟ لماذا نمسك؟ لماذا نمسك؟ واضح أظن. طيب، ثم قال رحمه الله سعيد بعد البيت هذا، وإنهم الرهط أو الرهط سعيد وسعد، سعيد هو بن زيد بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف هو عبد الرحمن، وطلحة وابن عبيد الله، وعامر هو أبو عبيد بن الجراح. عامر فهر، ماذا يقصد بفهر هنا؟ لا، ابن فهر، وهو أن نعم أنه يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسب أبي عبيدة عامر مع رسول الله في فهر، يلتقيان، يلتقي مع رسول الله في جده الأعلى فيه. نعم. قال والزبير هو العوام ابن العوام رضي الله تعالى. ثم قال وصبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقى أمدح. صبط رسول الله ذكر يعني أقول جملة من ماذا؟ من الصحب أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، ذكر من هؤلاء الذين لهم فضائل ومناقب صبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما الحسن والحسين، نعم سيدا شباب أهل الجنة، ولهم من الفضائل والمناقب الشيء الكثير. وابني خديجة، ماذا يقصد ابن خديجة؟ يعني أولاد أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم منها، كل أولاد رسول الله البنين والبنات إلا إبراهيم، فإنه ممن؟ من ماري. ابني خديجة وهما القاسم ومن؟ وعبد الله. القاسم وعبد الله. قيل أيضا هناك الطاهر والطيب، الطاهر والطيب، فقيل أن الطاهر والطيب يعني من أبنائه عليه الصلاة والسلام، وقيل بل إن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله، لقبان لمن؟ لعبد الله. وهذا الذي رجحه وصححه، يعني أنهما لقب لعبد الله، الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح أن الطيب والطاهر لقبان لمن؟ لعبد الله. طيب، وكل أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ماتوا قبل وفاته، إلا من؟ إلا فاطمة لحقته بعد ماذا؟ بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم بستة أشهر. ثم ذكر عائشة وأم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحوا. نعم، ذكر أيضا من فضائل الصحابة معرفة فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وقذفها كفر بالإجماع، قذفها كفر بالإجماع، لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. خالنا معاوية رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي قال: وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار الزحجح لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن بعد فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو. ذكر جملة بعد أن انتهى من ذكر بعض الطبقات في الصحابة وبعض تسمياتهم. نعم، ويتفاوت لا شك بعضهم عن بعض في التفضيل، وإن كانوا كلهم في الفضل يشملهم التربي ولهم من الحقوق مثل مال البقية، وإن كان بعضهم أفضل من بعض. ذكر بعد هذا التابعين الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى والحق المبين، ثم من جاء بعد من أئمة الهدى كمالك والثوري والأوزاعي، ثم من جاء بعدهم كالإمام الشافعي وأحمد، وهم من أئمة الهدى. من ماذا؟ من أئمة الهدى. قال: من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح. نعم، السير على منهاجهم كما قال: قولا وفعلا فأفلحوا، حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا. فإن في الاتيان على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى والتابعين فيه النجاة والفلاح، فيه النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، هنا له كلام جميل جدا في اتباع فهم السلف، قال رحمه الله: أما بعد البسملة والحمدلة، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليه بأسماء الله تعالى وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء به. من أحب الاقتداء بهم في والكون معهم في الدار الآخرة، من أراد فليسلم، ومن لا يريد بكيفه. كأنه يقول لك: أنت الخسران. إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير أو شر، من خير أو شر. دل على هذا، من أين جاء بهذا؟ دل على هذا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: